عقبكما قالتا لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى إني بآياتنا أنتما

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين ربك مهلك القرى حتى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.